إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمجلس اليوم هو تطبيق لما سبق، وقد تحدثنا في المجلسين الماضيين عن الفرائض سواء كان صاحب فريضة أو معصبا، واليوم سيكون هذا المجلس هو مجلس تطبيق، وستجدون التطبيقات لا تتجاوز ما قلناه في المجلسين الماضيين، أعني أن كل شيء لا يحتاج إلى كبير أو كثير اجتهاد، إنما هو مجرد أخذ من النصوص، إنما هو تطبيق للنصوص، فالمسألة تطبق على النص، سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ألحق الفرائض بأهلها، وفي رواية عند مسلم: على كتاب الله عز وجل، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولذا فنحن سندندن حول هذا الحديث عند التطبيق: نلحق الفرائض بأهلها، وما تركت الفرائض نعطيه المعصب. فنبدأ في المسألة الأولى. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. توفيت امرأة عن زوج وبنت ابن وأب. بنت ابن يعني فرعا وارثا، وهؤلاء كلهم أصحاب فرض. توفي عن زوج وهناك فرع وارث يرث هنا الربع، وبنت الابن تأخذ النصف، والأب يأخذ السدس فرضا. إذن عندنا سدس، وعندنا ربع، وعندنا نصف، فما هو المضاعف المشترك؟ أو لا يحتاج أصلا إلى تأصيل المسألة، لا يحتاج إلى تأصيل المسألة. لما؟ لأن المسألة ليست عائلة وليست مسألة رد، والمسألة التي تحتاج إلى تأصيل هي المسألة التي تعول أو المسألة التي فيها رد، هذه هي التي تؤصل، يعني يستخرج المضاعف المشترك. وعلى هذا فهذه المسألة مباشرة تطبق النصوص، فالزوجة تأخذ الربع. كم ترك الميت؟ 1200. 1200، ما هو ربع 1200؟ 1200 على 4 كم يخرج؟ 300. كم؟ 300. هذا لمن؟ هذا لي للزوج. للزوج. ابن الابن أو بنت الابن لها النصف. 1200 على النصف على 2 كم؟ 600 ولا لا؟ طيب هذا أخذت 600 اللي هي بنت الابن. الأب له ماذا؟ السدس. 1200 يعني على 6 كم يخرج؟ كم الناتج؟ 200. كم بقي؟ 600 البنت الابن و300 و200 هذه 900 و200 1100 بقي 100. فلأولى رجل ذكر، من هو الأولى هنا؟ الأب الذي هو الأب. فإذا الأب هنا يرث فرضا ويرث تعصيبا. اللي بعد. توفي رجل عن 3 بنات وزوجتين وأم وأب. وأم وأب، البنات يأخذن الثلثين والزوجة زوجتين تأخذ، أو الزوجتان يأخذن الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، وما تبقى يأخذه تعصيبا. إذن البنتان لهما الثلثان. كم مات وترك كم؟ 540 ريال. 540 ريال. 40 ريال ترك. 540 ريال. 540 على الثلث، إذا أردت أن تخرج الثلثين 540 على 3 أقسم أحد مع آله بسرعة. كيف؟ 540 على 3 كم؟ 180. إذن البنتان لهما الثلثان 180 و180 كم؟ 360. هذا للبنات. الذي وماذا؟ وزوجتان. الزوجتان لهما الثمن 540 على 8 70 كم؟ 70. 67.5. هذا ماذا؟ للزوجتين. اقسمها على 2 وكل واحدة الزوجة تأخذ نصيبها، والأم لها السدس. اقسم على 6 كم؟ كم؟ 90. إذن المسألة تعول. إذن هنا الآن ما دام أن المسألة تعول، نؤصل هذه المسألة. كيف نؤصل؟ البنتين لهما الثلثان، أصل الثلثان ماذا؟ 3. طيب الزوجتان لهما الثمن، ما هو أصل الثمن؟ 8. إذن عندنا 3 و8، والأم لها السدس، ما هو أصل السدس؟ 6. إذن عندنا 6، والأب أيضا 6. إذن عندنا 3 وعندنا 8 وعندنا 6. فما هو المضاعف المشترك للثلاثة والثمانية والستة؟ يعني الذي يقبل على الثلاثة والثمانية والستة 24. 24. فالبنتان لهما الثلثان. ما هما الثلثان؟ أقول ما هو قدر الثلثين بالنسبة للأربع وعشرين؟ ثلث 16. الأربع وعشرين 8 ضعفها 16. إذن البنتان لهما 16 سهما، والزوجتان لهما الثمن والذي هو 3. كم صارت؟ 19. كم؟ 16 مع 3 كم؟ 19. والأم لها كم؟ السدس اللي هو 4. كم صارت؟ 23 والأب له السدس كم صار؟ 27 كم؟ 27 إذن المسألة تعول من 24 إلى ماذا؟ إلى 27 إذن المسألة من 27 كيف تقسم؟ نأخذ الآن قدر الميراث، كم الميراث؟ 540 اقسم 540 على المسألة بعد العول، كم المسألة بعد العول؟ 27 540 على 27 20 اقسم 20. كم؟ 20 هذا قدر السهم. البنتان كم يرثنا؟ ثلثين. كم؟ اللي هم الثلث اللي هما 16 ولا لا؟ 16 في 20 320 كم؟ 320 صحيح كم؟ 320 طيب البنتان بالنسبة للزوجات اقسم اضرب كم قلنا ثمن اللي هو ثلاثة، ثلاثة في كم؟ في 20 في 20 كم؟ 60 والأب أو الأم لها السدس اللي دي هو 4 في 20 8 كم؟ 80 تأكد الآن 540 على 27 كم تخرج؟ 20 صح؟ لا قيمة السهم الواحد 540 على 27 كم؟ 20 كيف؟ 20 طيب بالنسبة للبنتين لهما كم؟ الثلثان اللي هو 16 اللي هو الثلث 8 وضعفه 3 16 في كم؟ في 20 كم خرجت؟ كم؟ 320 16 في 20 320 طيب والزوج الزوجتان لهم الثمن اللي هو 3 60 3 في 20 60 أضف ال 20 إلى ال 60 إلى 308 نصيب البنتين كم يخرج؟ 380 طيب الستة اللي هي 4 بالنسبة للزوج اللي بالنسبة للأب 4 اللي هو السدس 24 على 4 6 في 20 كم؟ 120 عندك كيف القول؟ كيف؟ 4 في 20 80 4 في 20 السهم الواحد 20 لكن الآن كيف ما هي القسمة عندك؟ كيف قسمناها؟ القسمة السهم الواحد 20 كيف؟ السهم الواحد 20 بعد ما نعم والثمن 3 والسدس 4 والسدس 4 4 4 في 20 80 طيب 80 نصيب الأب والأم طيب 80 هو الآن رأس المال 540 ولا لا؟ نعم كيف قسمته عندك؟ الربع الأب كم أخذ عندك؟ الأب أخذ 20 والأم أخذ 80 والأم 80 طيب والبنتان؟ والبنتان 320 320 والزوجتين 60 ها؟ 60 كم؟ 60 كم المجموع؟ خمسمائة واربعون وهو ترك 540 نعم واضح نعيد مرة ثانية البنتان يأخذن ماذا الثلثين اللي هو 16 سهما. 16 في 20 كم؟ كم قلنا؟ ب 320. 320. و الزوجتان يأخذنا الثمن اللي هو ثمن 24 اللي هو 3 في 20 60. كل واحدة تأخذ 30. تأخذ 30. طيب، والأب يأخذ السدس اللي هو 6 في 24 كم؟ 4 في 20 8. والأم أيضا 4 في 20 كم؟ 80. المجموع كم؟ 504. ولو بقي مال لأخذه من؟ لأخذه الأب. إذن هذه هي مسألة العول، تأخذ رأس المال وتقسمه على المسألة بعد العول، والناتج هو قدر السهم، ثم تأخذ هذا القدر وتضربه في نسبة أو في عدد سهام كل وارث. اللي بعده. توفي رجل عن 3 زوجات وأخت شقيقة وأخ لأب. أخت شقيقة وأخ لأب وثلاث زوجات. الأخت الشقيقة هنا تأخذ النصف، والزوجات يأخذن ماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث يأخذن ماذا؟ الربع. الربع. وما تبقى لماذا؟ لمن؟ الأخ لأب. للأخ. فالأخت تأخذ النصف. كم الميراث؟ كم الميراث؟ 708. 780. 780 على 2 اللي هو النص. 708 كم؟ 8. 708. 708 ايه؟ على 2 كم اللي هو النص؟ 354. 344 ريالا. 304 ريالات. واربع وخمسون كم؟ واربع وخمسون. ايه، 354. ايه. هذا النص. طيب، بالنسبة للزوجات يأخذنا الربع، اقسم على 4، اقسم الناتج على 4، اقسم الميراث على 4 كم؟ 177. 177 للجميع قيمة السهم الواحد. الآن الميراث قسمته على ماذا؟ على 4. على 4 كم طلع؟ 177. 177. وعدد الزوجات كم؟ 3. اقسم 177 177 على 3 ويخرج نصيب كل زوجة. كم تأخذ كل زوجة؟ 177 على 3 59. كل زوجة تأخذ 59 ريالا. الآن الحقنا الفرائض بأهلها. كم بقي؟ 177 أخذه الزوجات، والذي أخذ بقي الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أخذت نصيبها النصف كم؟ 354. 354. 354 زائد 177 كم يتبقى؟ 177. طيب، اطرح الباقي، اطرح قدر الميراث من يبقى 177. كم يبقى؟ 177. 177 يأخذه أولى رجل ذكر، والذي هو ماذا؟ الأخ لأب. الأخ لأب. بعد. توفي رجل عن زوجة وأم وأخ شقيق وابن قاتل. وابن القاتل، طبعا الابن القاتل الآن محروم وممنوع. لماذا؟ لأنه قاتل، سواء كان كما قلنا عمدا أو خطأ. وبالنسبة للزوجة، زوجة وأم وأخ، زوجة لا يوجد فرع وارث، إذن كم ترث؟ الربع. ترث الربع. وأم الثلث. الأم هنا هل هناك جمع إخوة؟ أخوة. أخ شقيق. أخ شقيق. والآخر الأخ شقيق والمحروم ده ماذا؟ ابن ابن ابن قاتل. ابن قاتل. ابن قاتل طبعا كما قلنا. إذا الأم تأخذ ماذا؟ تأخذ الثلث. تأخذ الثلث. الابن القاتل هل يحجبها حجب حرمان؟ لا يحجبها لا حجب حرمان ولا حجب نقصان، أصلا لا يحجبها أصلا حجب حرمان، وإنما هو يحجبه إذا كان وارثا يحجبها حجب نقصان. الابن هذا هل يحجب الأخت الشقيقة؟ لا. فإذا الابن هذا وجوده كعدمه. لماذا؟ لأنه قاتل. فإذا تقسم المسألة دون أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الابن القاتل. فإذا الزوجة تأخذ الربع، والأم تأخذ الثلث، والأخ والأخ والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا. فكم ترك الميت؟ 1200. 1200. 1200 على أربعة كم؟ 300. 300 هذا نصيب الزوج الزوجة، والأم تأخذ الثلث. 1200 على ثلاثة يعني كم؟ 400. 400 كم؟ 300 و 400 700 ولا لا؟ وماذا كم بقي؟ 500. بقي 500. 500 من يأخذه؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق. لبعد توفي رجل عن زوجة وابن عن زوجة وماذا؟ وابن وأب. وابن إذن هنا فرع وارث. إذن الزوجة هنا تأخذ ترث ماذا؟ ثمن. ثمن. والابن والأب. والأب والأب هنا يرث السدس، والباقي لمن؟ للابن. للابن. كم ترك الميت؟ 156 ريال. 156. 156 ريالا. 156 ريالا. استخرج ثمنها. زوجة ترك زوجة 156 كم؟ كم؟ ارفع صوتك. 19.5. 19.5. 156 ريالا تركها. 156 قسمة 8 ثم بعد ذلك اخرج السدس اقسمها على 6 كم يخرج؟ كم الناتج؟ 6 الناتج 26. مجموع ما أخذت الزوجة وأخذ الأب كم؟ 26. نعم 26. لا هذا وذاك يعني كم؟ 26. الباقي يعني اطرحه من الأصل فيكون نصيب من؟ الابن. الذي بعد. توفي رجل عن بنت ابن وأب. تنزل منزلة البنت. لماذا؟ لعدم وجودها. إذا ترث النصف. وماذا؟ وأب. وأب هنا يرث السدس لوجود الفرع الوارث. وزوجة وأخ. وزوجة تأخذ الثمن. وأخ لأب. وأخ لأب يرث الباقي تعصيبا. وكم ترك الميت؟ 936 ريال. 936. 936 ريالا. بنت الابن لها النصف كم؟ اقسموا على 2. 468 ريالا. و68 ريالا. هذا نصيب من؟ بنت الابن. الاب موجود الاب؟ نعم. اذا الاب يحجب الاخ. الاب هنا كم ياخذ؟ ياخذ السدس. اقسم على 6. اقسم قدر الميراث على 6 كم؟ 156 ريالا. ومن وماذا؟ وزوجة. وزوجة تأخذ الثمن، اقسم على ثمانية 117. اجمع ما أخذه بنت الابن والأب والزوجة، وما يتبقى من يأخذه؟ الأب. يأخذه الأب. وأما الأخ الشقيق فهو محجوب حجب حرمان لوجود الأصل، فهو محجوب بالأب وبالابن بالفرع وبالأصل. نعم، لبعد. توفيت امرأة عن زوج وبنت، عن زوج وبنت وبنت. إذن الزوج هنا يرث الربع والبنت ترث السدس. وماذا؟ وبنت ابن وأب. بنت ابن تأخذ تكملة الثلثين، فبنت البنت الصلبية تأخذ السدس، وتكملة الثلثين والذي هو السدس البنت تأخذ النصف، وتكملة النصف تكملة الثلثين والذي هو السدس تأخذه بنت الابن. وماذا؟ وأبن. وأبن يأخذ السدس. إذن كم ترك الميت؟ 577. نعم، 507 ريال. اقسم 507 على 2 والناتج يأخذه البنت، اقسمه على 6 والناتج يأخذه بنت الابن، واقسمه على 6 أيضا والناتج يأخذه الأب. فيه غير هؤلاء الثلاثة؟ نعم. نعم. وبعد أن تجمعها الباقي يأخذه الأب. نعم. توفي رجل عن بنت وبنت ابن. البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين اللي هو السدس. وماذا؟ وأب. وأب يأخذ السدس. وترك وأم. وأم الأم تأخذ السدس. وأخت لأب. وأخت لأب. موجود الأب؟ أي موجود. إذن الأخت لأم الأخت محجوبة. فإذا كم قال قدر الميراث؟ 180 ريال. نصفها لبنت الابن وسدسها، نصفها للبنت وسدسها لبنت الابن وسدسها لبنت للأب وسدسها الآخر للأم. وما بقي بعد أن تجمع ما أخذه كل واحد تطرحه من قدر الميراث ويأخذه الأب تعصيبا. توفيت امرأة عن زوج وأخ، زوج وأخ لأم وأخ لأم. الزوج هنا يأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، و وأخ لأم وأخ لأم وأم وأم. إذن المسألة كلالة، الأخ لأم يأخذ السدس والأم تأخذ ماذا؟ الثلث. تأخذ الثلث. فكم ال ثلاث. نعم، الأم تأخذ الثلث. الزوج الزوج الزوج يأخذ النصف. الزوج يأخذ ماذا؟ النصف. فكم قدر الميراث؟ 3600. 3600 اقسموا على 2 وأخرج النصف، ثم اقسمه على ماذا؟ على 3 وأخرج الثلث وأعطه الأم، ثم اقسمه على 6 وأعطه الناتج الأخ لأم. وما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذا ما وجد يحصل الرد، يحصل الرد. ومسألة الرد كمسألة العول فيما يتعلق في إلا أن العول نقص والرد زيادة. فهذه مسألة إن كان هناك بقي مال فإنه يرد على الورثة. فهل بقي مال هنا؟ لا. هل بقي مال؟ طيب ما دام ما بقي مال إذن لا يوجد ما يرد له. نعم. توفيت امرأة عن أب وأخ وأخت شقيقة. الأب هنا يأخذ السدس، أو عن أب وأخت شقيقة وأخ لأم، وأخ لأم وأم. أولا الأب هنا يأخذ الثلث، يأخذ الثلث الأب. والأخوات يحجبن حجب حرمان بمن؟ بالأب. وماذا؟ وأخ لأم، وأخ لأم أيضا محجوب، أيضا حجب حرمان. وأم، وأم، والأم هنا تأخذ الثلث. كم ال 3000 ريال؟ 3000 ريال. الأم تأخذ الثلث، اقسم على 3 5000، وبقي 2000 يأخذه الأب فرضا وتعصيبا على قول. ومنهم من يقول يأخذه، يأخذ 2000 تعصيبا. نعم. توفي رجل عن أب وأم وأخ شقيق. الأخ الشقيق محجوب بالأب، والأب والأم كما مر بنا، الأب الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين. توفيت امرأة عن زوج وأم، زوج وأم وجد، وجد عن زوج. الزوج هنا كم يأخذ؟ يأخذ النصف، والأم تأخذ الثلث، تأخذ الثلث كما قلنا أنها مع الجد تأخذ الثلث، ومع الأب تأخذ ثلث الباقي. إذا كانت المسألة مسألة عمرية، والجد ينزل منزلة الأب، فهنا يأخذ السدس، يأخذ السدس. فكم قدر الميراث؟ 2400. الزوج أخذ النصف كم؟ 1200. والأم أخذت الثلث 800. والجد يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. نعم. لبعد. توفي رجل عن بنت وزوجة وأب. البنت هنا تأخذ النصف، والزوجة تأخذ لوجود الفرع الوارث تأخذ الثمن، وأب. وأب، والأب هنا يأخذ السدس وما تبقى تعصيبا. فقدر الميراث كم؟ 480. تريد أن تخرج نصفه، أقسمه على 2، ثم بعد ذلك حتى تخرج ثمن، ثمنه أقسمه على 8 ويكون نصيب الزوجة، وحتى تخرج سدسه أقسمه على 6 حتى تخرج نصيب من الأب. الأب، وما تبقى بعد أن تجمع هذه، بعد أن تجمع نصيب البنت ونصيب الزوج، الزوجة ونصيب الأب، وما تبقى فهو للأب تعصيبا. نعم. توفيت امرأة عن زوج، زوج وبنت، وبنت. الزوج هنا يأخذ ماذا؟ الربع، الربع لوجود الفرع الوارث. وبنت تأخذ السدس، وابن، وابن. لا، إذن المسألة هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فالبنت لم تنفرد، وإنما شاركها أخوها والذي هو بمنزلتها. فإذا الزوجة، الزوج، الزوج يأخذ الربع، يأخذ الربع. كم الميراث؟ وأخ شقيق وأخت لأم. الأخ الشقيق محجوب بالابن أو بوجود الفرع الوارث، وأخت لأم، وأخت لأم أيضا محجوبة لأن المسألة ليست كلالة. إذن كم ترك الميت؟ 800. أقسمها على أربع حتى تخرج الربع الونصيب. الزوج كم؟ 200. 200 كم بقي؟ 600. بقي 600. عندنا الآن ابن وبنت. بنت. الآن لهم هؤلاء ينسحب عليهم قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فالابن له كم؟ سهمان، والبنت لها سهم واحد. إذن كم عندنا؟ ثلاث أسهم. وكم بقي من المال؟ 600. 600 على 3 200 يخرج 200. الناتج 200. إذن للابن كم سهمان؟ 200 و200 400 وللبنت 200. توفي رجل عن بنت وبنت ابن بنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين اللي هو الذي هو السدس. وأخ شقيق وأخ وزوج. شقيق طبعا محجوب ب لا لا لا ليس. وأخ شقيق ماذا؟ وزوجة. الزوجة تأخذ ماذا؟ تأخذ الثمن، والباقي لمن؟ للأخ الشقيق. الأخ الشقيق. فالميراث كم؟ 360 ريال. 360 حتى تريد حتى تخرج النصف اقسمه على 2، وحتى تخرج السدس اقسمه على 6، وحتى تخرج اللي هو نصيب من الزوجة اللي هو الثمن اقسمه على 8. واجمع قدر كل واحد، وما تبقى يأخذه ماذا؟ الأخ الشقيق. لبعد. توفيت امرأة عن زوج وثلاث بنات. زوج يأخذ هنا الثمن، وثلاث بنات يأخذنا ماذا؟ يشتركنا في الثلثين. ثلاث بنات لابن. ثلاث بنات لابن يشتركنا في الثلثين. وأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث. وأخت لأب. هنا الأخت لأب ماذا؟ أعد. زوج وثلاث بنات ابن وأم وأخت لأب. الأخت لأب هنا التعصيب مع الغير، إذا بقي شيء فإنها تكون معصبة مع الغير، بمعنى أنها تنزل منزلة أخيها، تنزل منزلة أخيها. فإذا البنات يأخذن الثلثين. كم عدد كم قدر الميراث؟ 390 اقسموا على 3. مسألة تعود كم؟ مسألة تعود. ما أظن البنات يأخذن كم؟ الثلثين. ماذا؟ والزوج يأخذ اللي هو الربع. ماذا؟ وأم تأخذ السدس. السدس 13. طيب خلاص، إذن المسألة تعول. الآن نصحح أو نؤصل المسألة، ما دام أن المسألة تعول نؤصل المسألة. كما قلنا أن لا نحتاج إلى التأصيل إلا إذا كانت المسألة تعول، يعني فيها عول أو فيها رد. إذا كان المسألة فيها عول أو فيها رد فإنك تؤصل المسألة، لكن إذا لم يكن فيها عول ولم يكن فيها رد فإنك تقسم مباشرة، تأخذ قدر الميراث وتقسمه على ما جاء في كتاب الله تعالى. فهذه المسألة فيها عول. إذن البنتان لهما الثلثان. أصل الثلثين كم؟ 3. طيب والزوج له كم؟ الربع. أصل الربع كم؟ 4. عندنا 3 و4. والأم كم لها؟ السدس. أصل السدس كم؟ 6. إذن عندنا 3 وعندنا 4 وعندنا كم؟ 6. ما هو الذي يقبل على 3 وعلى 4 وعلى 6؟ 12. فالبنتان لهما الثلثان. ثلثا 12 كم؟ 8. والربع 12 كم؟ 3. هذه 11. وسدس 12 كم؟ 2 كم؟ 13. إذن المسألة تعود إلى كم؟ من 12 إلى 13. الآن تأخذ قدر الميراث. كم الميراث؟ 390 اقسمه على 13 اقسمه على 13 كم؟ 30 كم؟ 30 الآن تنظر إلى سهام أو إلى نصيب البنتين بنات الابن كم؟ 8 ولا لا؟ 8 في 30 240 ولا لا؟ نعم 240 نعم. هذا نصيب من؟ البنتين. نصيب البنات اللي هن 3 240 على كم؟ على 3 كل واحدة تأخذ 80 240 على 3 في 80. طيب بالنسبة لي الزوج كم قلنا يأخذ؟ اللي هو الربع الاثنى عشر اللي هو 3 3 في كم؟ في قدر السهم كم قلنا؟ في 30 30 ولا لا؟ 3 في 30 90 والسدس اللي هو سدس الاثنى عشر 2 2 في 30 60 هذا الذي هو نصيب من؟ الأم. نصيب الأم كم عدد قدر ما أخذ كل واحد؟ المجموع 390 خلاص. طيب اللي بعد. توفي رجل عن زوجة وبنت ابن. عن زوجة تأخذ الثمن وبنت الابن تأخذ السدس وماذا؟ وبنت ابن ابن تأخذ تكملة الثلثين وابن ابن السدس وابن ابن ابن. إذن ابن الابن مع بنت الابن فهو بمنزلتها. إذن هناك تعصيب وتعصيب بالنفس. فإذا نقسم المسألة وما يتبقى فللذكر مثل حظ الأنثيين بين البنت الابن وبين ابن الابن بنت فالنصف نعم بنت ابن ابن وابن ابن بنت ابن ابن بنت ابن ابن هي وابن ابن ابن ابن لا ابن ابن خلاص ما دام ليس منزلته إذن ابن الابن هنا يحجبه. أذكر المسألة من أول. زوجة زوجة هنا تأخذ ماذا؟ تأخذ الثمن وماذا؟ وبنت ابن وبنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن هنا تأخذ النص. هنا بنت الابن تأخذ النص وابن ابن في ابن ابن في إذن بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين. فأولا الآن الزوجة تأخذ نصيبها وما تبقى فللذكر مثل حظ الأنثيين بين ابن الابن وبنت الابن. اللي بعد. توفيت امرأة عن أخت لأب وأم أخت لأب وأم وابن ابن وابن ابن ابن ابن الابن حجب الأخت لأن المسألة صارت ليست كلالة. نعم. وبنت ابن وبنت ابن ابن. طيب أعد. أخت لأب وأم الأخت لأب الآن حجبت. الأم تأخذ الثلث السدس نعم وماذا؟ السدس لوجود الفرع الوارث. الآن الأم في فرع وارث ابن ابن إذن تأخذ الأم تأخذ السدس وماذا؟ وبنت ابن وبنت ابن. إذن تقسم على اللي هو قدر الميراث تقسمه على كم؟ تقسمه على 6 و تخرج السدس فتأخذه من ما تأخذه الأم وما تبقى فللذكر مثل حظ الأنثيين. اللي بعد. توفي رجل عن زوجة وأم وأربع بنات وبنت. الزوجة تأخذ هنا الثمن والأم تأخذ السدس والبنات يأخذن الثلثين وماذا؟ وبنت ابن وابن بنت ابن بنت ابن هذه محجوبة وماذا؟ وابن ابن ابن وهذا محجوب أيضا ب أعد المسألة. زوجة الزوجة هنا تأخذ الثمن وأم وأم هنا تأخذ السدس وأربع بنات وأربع بنات يأخذن النصف الثلثين استغفر الله يأخذن الثلثين. نعم. وابن وبنت ابن وبنت ابن وابن ابن ابن بنت ابن وابن ابن ابن هنا يعني ممكن تعصيب. للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه هذا عصبها عصبها اللي هو ابن الابن هي كانت ما ترد لأن البنات أخذن الثلثين استكمل الثلثين. فإذا لو كان ما فيها ما فيه اللي هو ابن الابن كان تسقط اللي هي بنت الابن، لكن لما وجد ابن الابن فعصبها، فهذا ما يسمى بالولد المبارك أو بالأخ المبارك. فذين نقسمها أربعة آلاف. كم ترك الميت؟ أربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون. نقسمه على ثلاثة حتى تخرج الثلثين. البنات. طيب ومن؟ وزوجة. والزوجة تأخذ الثمن، اقسموا على ثمانية. 603. مئة. 103. 603. 603. وأم. وأم تأخذ السدس، اقسموا على ستة. كم تأخذ؟ 304. 304. وأربعة. وماذا؟ اجمع اجمع ما أخذ أهل الفرائض كان، فإن بقي شيء بقي شيء، فلذكر مثل حظ الأنثيين بين بنت الابن وابن وابن ابن وابن الابن أو ابن ابن الابن، لذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو ما وجد ابن الابن أو ابن ابن الابن، لو ما وجد ماذا؟ تسقط بنته بنت الابن. لماذا؟ لأن البنتان لأن البنات استكملنا الثلثين. لبعد. توفي رجل عن زوجة وابن ابن. عن زوجة وابن ابن. الزوجة تأخذ ماذا؟ الثمن. تأخذ الثمن. وابن الابن وثلاث أخوات. وابن الابن ويحجب الأخوات وماذا؟ وثلاث أخوات لأم وأخ شقيق. والأخ شقيق يحجبهم اللي هو الذي هو ابن الابن. لبعد. توفيت امرأة عن زوج. نبي نسرع قليلا على أساس أن نلحق على المسائل. توفيت امرأة عن زوج وأم. عن زوج وأم. وأم. الزوج يأخذ ماذا؟ النصف. والأم تأخذ الثلث. وننظر أكمل المسألة. وأخت شقيقة وأخت الأم. إذن الأم هنا تأخذ السدس لجمع لوجود جمع الإخوة. فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. والأخت الأخت لأم أخت لأم وأخت شقيقة. والأخت لأم تأخذ السدس لأن مسألة كلالة. وأخت شقيقة. والأخت الشقيقة تأخذ النصف. تأخذ النصف. إذن الظاهر المسألة تعود. تعود. إذن المسألة تعود. إذن ننظر إلى أو نؤصل المسألة. ما دام أن المسألة تعود نؤصل المسألة. فالزوج يأخذ كم؟ نصف. النصف. أصل النصف كم؟ اثنان. وماذا؟ وأم. وأم تأخذ السدس. أصل السدس كم؟ ستة. ستة. عندنا اثنان. عندنا اثنان وعندنا ستة. وأخت شقيقة. وأخت شقيقة تأخذ ماذا؟ النصف. أصل النصف ماذا؟ اثنان. هذه ثمانية. وأخت لأم. وأخت لأم تأخذ السدس. أصل السدس ستة. ستة مع ثمانية كم؟ 14. نعم. إذن المسألة تعول ماذا؟ مسألة مخرج الستة والستة. أصلا ننظر الآن عندنا اثنان وعندنا ستة. ستة وعندنا اثنان وعندنا اثنان وعندنا ستة. كم؟ ستة. ستة. ما هو الذي يقبل على هذه كلها؟ ستة. ماذا؟ ستة. ستة. إذن أصل المسألة من ستة. وتعول إلى ثمانية. إلى كم؟ ثمانية. إلى ثمانية. ننظر الآن قدر الميراث كم؟ 840. اقسمه على المسألة بعد العول ويخرج قدر السهم، ثم الناتج اضربه في نصيب كل واحد. نصيب أو قدر أو عدد أسهم كل وارث. هلي بعد. توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأربعة أخوات لأم. عن زوج يأخذ كم؟ النصف وأخت شقيقة، والأخت الشقيقة تأخذ نصف النصف و... وأربع أخوات لأم، وأربع أخوات لأم يشتركن في الثلثين، يشتركن في الثلثين. فأنت تأخذ الآن الميراث تقسمه على اثنين ويخرج نصيب الزوج، وتقسمه على اثنين ويأخذ ويخرج نصيب الأخت الشقيقة، وتقسمه على ثلاثة ويخرج نصيب الإخوة أو الأخوات لأم. نعم. توفيت امرأة عن زوج وأخ شقيق وبنت عن زوج الزوج يأخذ كم؟ نصف النصف الربع. و وأخ شقيق وبنت، وبنت البنت تحجب الأخ الشقيق تأخذ النصف، وماذا؟ الزوج يأخذ الربع، الزوج في زوج إيه؟ الزوج يأخذ الربع. وبنت وبنتي أعد المسألة من أولها. زوج وأخ شقيق وبنت وأخوين لأم، وأخوين لأم. طيب الزوج هنا يأخذ ماذا؟ الربع. وماذا؟ وبنت وبنت وبنت وأخوين لأم، وتأخذ تأخذ النصف. وماذا؟ وأخوين لأم، هؤلاء محجوبون بالبنت. وماذا؟ وأختين لأم، والأختين لأم أيضا محجوبون بماذا؟ بالبنت. نعم. توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، عن زوج، الزوج يأخذ النصف، ماذا؟ نصيبه الذي هو النصف، وأخت شقيقة تأخذ النصف. هنا ترث ماذا؟ النصف، ترث النصف. هذا يأخذ النصف الزوج، والأخت الشقيقة تأخذ ماذا؟ النصف، تأخذ النصف. نعم. توفي رجل عن زوجة وأربع أخوات شقيقات، الزوجة تأخذ الربع، والأخوات الشقيقات يأخذن ماذا؟ يأخذن الثلثين. إذن المسألة فيها رد، هنا مسألة فيها رد. وأم فيها أم مسألة فيها أم وابن أخ تأخذ السدس. وماذا؟ وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق. نقسم المسألة من أول، زوجة، الزوجة تأخذ ماذا؟ الربع، الربع. وماذا؟ وأربع أخوات شقيقات، وأربع أخوات شقيقات يأخذنا الثلثين. وأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الأخوات. وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق هذا يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. نعم. توفي رجل عن زوجة وخمس أخوات لأبوين وثلاث أخوات لأبوين، الزوجة تأخذ الربع، والأخوات ماذا؟ وخمس أخوات لأبوين وثلاث إخوة لأبوين. أعد المسألة. زوجة وخمس أخوات لأبوين، وخمس أخوات شقيقات، وثلاث يأخذن الثلثين، وثلاث إخوة لأبوين، وثلاث إخوة لأبوين أشقاء، وثلاث. إذن الأخوات الشقيقات مع الإخوة للشقيق، الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. وماذا؟ بس. إذن المسألة تعطي الزوجة نصيبها، وما تبقى للذكر مثل حظ، فللذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأخوات الشقيقات. توفي رجل عن زوجة وأم وابن وأم، الزوجة تأخذ الثمن، والأم هنا تأخذ السدس، والابن ولا البنت؟ ابن وأخت شقيقة، والبنت هنا تأخذ النصف. ابن. نعم. ابن. ابن وأخت شقيقة وأخوين لأم. وأخت شقيقة. وماذا؟ وأخوين لأم. الأخوين لأم محجوبون، والأخت الشقيقة محجوبة، والباقي يأخذه من؟ الابن. الابن. نعم. توفي رجل عن زوجة، زوجة وبنت، وبنت، الزوجة تأخذ الثمن، والبنت تأخذ النصف. وماذا؟ وأم تأخذ السدس. وماذا؟ وأخت شقيقة وأخوين شقيقين. وأخت شقيقة وأخوان شقيقان. أعد المسألة. زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة وأخوين شقيقين. إذن كل يأخذ فرضه والإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. توفيت امرأة عن زوج وبنتين. الزوج يأخذ الربع والبنتان يأخذن الثلثين وأم تأخذ السدس وأخت شقيقة والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا مع الغير. أعيد المسألة. توفيت امرأة عن زوج وبنتين. نعم. إذن الأخوات يرثن هنا أخت. التعصيب مع الخير مع الغير. التعصيب مع الغير. نعم. اللي بعد. توفيت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم. الزوج هنا يأخذ النصف والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة وأختين لأم وأختان لأم يأخذنا الثلثين وأخت شقيقة وأخت شقيقة تأخذ النصف وأخت لأب. إذن المسألة تعول أو تعول طيب. المسألة تعول. إذن تؤصل المسألة وأؤكد أن المسألة إذا كانت تعول أو فيها رد فإنك تؤصلها، إذا ما كان فيها عول ولا فيها رد فإنك تقسمها مباشرة، تأخذ قدر الميراث وتقسمه على نصيب كل واحد في كتاب الله تعالى. لكن إذا كانت المسألة عول فإنك تؤصلها ثم بعد ذلك تخرج قدر السهم. فهنا المسألة كم قلنا؟ زوج. الزوج هنا يأخذ كم؟ نصف. يأخذ النصف اللي هو أصل النصف اثنان. وأم سدس. أصل السدس ستة. وماذا؟ وأختين لأم. وأختان لأم لهما الثلثان. الثلث لهما الثلث ثلاثة. وأخت شقيقة. وأخت شقيقة لها النصف. وأخت لأب. أخت لأب. طيب صار كم عندنا؟ اثنين. نصف اثنان. ستة. وسدس ستة. وثلث. وثلث ثلاثة. وثلث ثلاثة. ونصف. إذن المسألة من كم؟ ستة. الذي يقبل على اثنين وعلى ثلاثة وعلى ستة ستة. إذن المسألة من ستة وتعول إلى كم؟ عشرة. النصف اثنين. النصف كم؟ اثنين. نصف ستة ثلاثة. سدس. السدس واحد صارت كم؟ ست. أربعة. وماذا؟ وثلث. وثلث ونصف أيضا. وثلث كم؟ لمن؟ هو الثلث. نعم. اللي هو اثنان. كم صارت؟ ستة. ستة. وأخت شقيقة. وأخت شقيقة للنصف ثلاثة. تعود إلى تسعة. إلى عشرة. تعود إلى عشرة. إلى عشرة. كيف؟ أولا النصف ثلاثة. والنصف ثلاثة هذه ستة. والسدس. والسدس للأم اثنين. ثلاثة كم؟ اثنين. هو اثنان. كم صارت؟ صارت ثمانية. والسدس صارت عشرة. إذا تعود المسألة إلى كم؟ إلى عشرة. كم عدد أو كم قدر الميراث؟ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدرع أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي الرسول صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدرع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. لبعد. ينفذهم الداعي ويسمعهم الصوت فيقولون ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون ما يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم فيأتون آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك في من روحه ألا ترى ما قد بلغنا ألا ترى ما يشفع لنا يا ربنا فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله. لبعد. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد أمرني أن لا أكل من الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون له أنت أول أهل أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب قبل ولم يغضب بعده مثله، وقد كانت لي دعوة نفسي قد كانت لي دعوة دعوتها إلى قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت خليل الله من أهل الأرض، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا يا ربك، لا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وقد كنت إني كنت يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فذكر كذباته ذكر ثلاث كذبات اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي نفسي، فيذهبون إلى موسى فيذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله وفضلك برسالاتي وبكلامي على الناس، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا يا ربك، يقول موسى اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري اذهبوا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول نفسي نفسي نفسي ولم يذكر ذنبا، فيذهبوا إلى يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وفي رواية وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى إلى ما نحن فيه، لا ترى إلى ما بلغنا، فأقول أنا لها، ثم أتي تحت العرش فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع سل تعطى، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول اذهب فانطلق فأخرج من كان انطلق فأدخل فيها فأدخل في الجنة من لا حساب عليهم من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في ذلك وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين مصراعيها من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى، وفي حديث أنس رضي الله عنه أنهم قالوا وعلمك أسماء أنهم قالوا لآدم وعلمك أسماء كل شيء ثم قال انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، قال فأنطلق فأفعله قال فأنطلق فأفعل ثم أرجع فأحمده بتلك المحامد، فأخر له ساجد فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فقل يا رب أمتي أمتي، فيقول يا محمد أخرج من النار من كان في قلبه مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال خردلة من إيمان، فأخرج فأنطلق، وفي رواية وفي الرابعة فآتي فأقول يا رب أخرج من النار من إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فقال وعزتي وكبريائي وعظمتي وجلائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يبقى فيها من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال وهذا المقام الوحود الذي وعده نبيكم، وفي رواية وفي رواية أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من خير، وفي قال ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من خير، لا رؤية إلا من عين أو حمى. أكمل عن عمران رضي الله عنه قال لا, لا, لا, لا رؤية إلا من عين أو حمى، فذكرت ذلك سعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت الرجل فرأيت النبي والنبيان ويمرون معه الرهط ورأيت النبي وليس معه أحد، ثم عرض لي سواد عظيم فقلت هذه من هذه؟ هذه أمتي. قال بل هذا موسى وقومه. ثم قيل انظر ها هنا فإذا سواد قد ملأ الأفق، ثم قيل انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق. فقيل هذه أمتك وما ويدخل من هؤلاء 70,000 لا حساب عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبين. فقيل نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله صلى الله عليه وسلم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتون على ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. ثم قام رجل آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال إني فقال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشارة السوداء في جلد الثور الأحمر. أحسنت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى يا آدم أخرج بعث النار. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار يا رب؟ قال من كل 1999 و1999 ذلك حين يشيب الصغير وترى الناس وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على القوم حتى قالوا أين ذلك الرجل يا رسول الله؟ قالوا حتى قالوا أين ذلك الرجل يا رسول الله؟ فقال أبشروا من كل فإن من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم واحد. نعم ومنكم واحد. قال وما أنتم يومئذ في الأمم إلا كالشعرة البيضاء. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حديث من؟ أبي هريرة. نعم أبي هريرة. سباب مسلم في السوق قتاله كفر. حديث من؟ ابن مسعود. ما من الأنبياء من النبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أبي موسى. أبي هريرة. أبي هريرة. أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي ذر وحديث أبي ذر. أبي هريرة. أمرت أن أقاتل الناس. حديث من؟ وكان قاتل الناس حتى ابن عمر وابن عمر وابي هريرة وانس وانس بن مالك رضي الله عنه. اي الذنب اكبر؟ حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويحكم لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر. من الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. من الله تجاوز لامتي ما حدثت به وانا انفسها. ابي هريرة. فأخذ بالاول والاخر. حديث ابن مسعود. من الله تابع الوحي. انس بن مالك. اسلمت على ما اسلفت من خير. حكيم بن حزام. كان اول ما بدا به الوحي عائشة. عائشة رضي الله عنها. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. طيب ما من عبد قال إلا الله ثم مات على ذلك لدخل الجنة. حديث أبي ذر. أبي ذر. من مات ليشك بالله شيئا دخل الجنة. حديث من؟ حديث أنس وحديث أبي. ليس رجل دعى غير أبيه. حديث من؟ حديث سعد رضي الله عنه. طيب وأنذر عشرتك الأقربين. حديث من؟ ابن عباس وأبو هريرة. حديث أبو هريرة. رأيتكم لو أن خيرا تخرج من سفي هذا الجبل. حديث من؟ ابن أبو هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عباس رضي الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول قال لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فهتف وصبح فاجتمع القوم في رواية فجعل الرجل إذا أقف فنادى. أكمل. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا فقال إذا أخبرتكم أن خيلا يخرج رأيتكم أرأيتم لو أن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذه الجبل لكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأنذر عشرتك الأقربين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد طيب لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث من؟ جرير وانس. حديث جرير وابي هريرة. حديث جرير وحديث من؟ ابي ذر وابن عمر رضي الله عنهما. ليس من رجل دعا لغير ابي وهو يعلم الا كفر. حديث من؟ ابن عمر. اي الذنب ادنى اي الذنب اعظم؟ حديث من؟ ابي هريرة. نعم ابي هريرة. أي الذنب أعظم؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، وأنذر عشرتك الأقربين، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم